ويلكم بيكو في دايرتنا، ويلكم بيكو في دايرتنا، دلوقتي انتو في حتتنا، دلوقتي انتو في حتتنا، يا ريت ما حدش. يلا بقى ويلكم بيكو في دايرتنا، ويلكم بيكو في دايرتنا، دلوقتي انتو في حتتنا، دلوقتي انتو في حتتنا، يا ريت ما حدش يستغرب، يا ريت ما حدش يستغرب من لغتنا ولهجتنا، من لغتنا ولهجتنا، يا سميكس احنا لو بطلنا، يا سميكس احنا لو بطلنا، يبقى ربنا افتكرنا، يبقى ربنا افتكرنا، يا سمنتي نيل يا سنتي نحبي، يا سمنتي نيل يا سنتي نحبي، يحيى عالمنا ويسلم كرنا، يحيى عالمنا ويسلم كرنا، يحيى عالمنا ويسلم كرنا، يحيى عالمنا ويسلم كرنا. معايا مطوة أرني غزال طوح بيها يمين وشمال، معايا مطوة أرني غزال طوح بيها يمين وشمال، ألعب مصارعة ألعب حادية، كلامنا كله جديد في جديد، ألعب مصارعة ألعب حادية، كلامنا كله جديد في جديد، البت رشيدة والولا بكار عملوا مسلسل للأطفال، البت رشيدة والولا بكار عملوا مسلسل للأطفال، عالم سمسم كله بيرسل، عالم سمسم كله بيرسل، عالم سمسم كله بيرسل، عالم سمسم كله بيرسل، جبتك صغير ربيتك تكبر علي اخرب بيتك، جبتك صغير ربيتك تكبر علي اخرب بيتك، انا ارمي نفسي ارمي، انا ارمي نفسي ارمي، قالوا لهم الفون في بلدنا ورجعنا كان سفير ولا كان وزير برضه يعرف معنا، انتوا هي وانتوا هم معاكم معايا هم ويا الاساطير على نمره سته وانو انا خايف اقفل ورطه، انا خايف انا من الخضه، انا خايف اقفل ورطه، يلا يا رب تمم فرحتنا، يا رب تمم فرحتنا، يا رب تمم فرحتنا، فرح اهل حيتنا، يا رب تمم فرحتنا، فرح اهل حيتنا، دايما كده تبقى تقوم تقول اشاعات عالية عشان مش هتعرف تيجي سكة اخرها تجيب اللي فيها فيه عشان مش هتعرف تيجي سكة يا بيجو تجيب اللي فيها فيه طول ما الكلام ببلاش يا فرحة لو باش ما تيجي راجل لراجل راح طلع معاش طول ما الكلام ببلاش يا فرحة لو باش ما تيجي راجل لراجل راح طلع معاش خلاص يا حاج كده خلصانة خلاص حفظنا الاسطوانة شغل الحاج خلاك بيبي في الحضانة اللي ورانا شغل الحاج خلاك بيبي في الحضانة اللي ورانا تلابس البنطلون في القماش الصالون حتى الكوتشي بتاعه من التمانية لون تلابس البنطلون في القماش الصالون حتى الكوتشي بتاعه من التمانية لون خليك ريلاكس خليك ايزي اسمع نصيحتي يا تلميذي لو الحاج زبطك يوم مش هيدوم لك يا عزيزي لو الحاج زبطك يوم مش هيدوم لك يا عزيزي تحية لأي راجل يكون جدع ورصين والركع المعادن كل اللي جاي تقيل تحية لأي راجل يكون جدع ورصين والركع المعادن كل اللي جاي تقيل